الإيمان بالقدر، والإيمان بالقدر يعني أن كل ما يحدث في الكون هو بقدر من الله تبارك وتعالى سابق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في أركان الإيمان: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وفي رواية خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. فكل الأشياء واقعة بقدر، فكل الأشياء واقعة بقدر، كما في حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. فجميع الأشياء واقعة بقدر الله تبارك وتعالى، فإن كان خيرا فهو بقدر الله وفضله، وإن كان شرا فهو بقدر الله تبارك وتعالى. وليس لك أن تنسب الأشياء إلى غير من جاءت منه وفعلها وأوجدها، وهو الله تبارك وتعالى، فهو الخالق المدبر لكل شيء. وكما قال الله عز وجل: الله خالق كل شيء. فكل شيء يقع في الكون فالله تبارك وتعالى خالقه. ولكن يشذ بعض الناس فينسبون بعض الأشياء إلى بعض المخلوقات ظلما وعدوانا، ومن ذلك كلامهم في الكواكب والنجوم. والواقع أن النجوم قد أخبرنا الله تبارك وتعالى حالها، فقال جل وعلا: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. فأعطانا الله تبارك وتعالى في هذه الآية علتين لوجود النجوم، وهو أنه جعلها مصابيح في السماء وزينة للسماء. إذا نظرت إليها في ظلمة الليل لا تجد ظلاما بهيما يرعب الناظر، وإنما تجد نجوما أو أضواء معلقة في السماء تشرح صدر الإنسان إذا نظر، وزينة للسماء إذا نظر الإنسان إليها وقال الله تبارك وتعالى في هذه الآية: ورجوما للشياطين، بمعنى أن الله تبارك وتعالى يقذف الشياطين التي تسترق السمع في السماء، يقذفها بهذه الشهب التي يلقيها الله تبارك وتعالى عليها. فإذا هاتان علتان ذكرهما الله تبارك وتعالى في هذه الآية من سورة الملك. وقال تبارك وتعالى في سورة النحل: فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فأعاد علينا في هذه الآية العلتين اللتين جعلهما الله تبارك وتعالى للنجوم، وهو أنها زينة للسماء وحفظا لها من الشياطين أن تسترق السمع. وفي الآية الأخرى يقول الله تبارك وتعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. هذه العلة الثالثة لوجود هذه النجوم. هذه النجوم التي نراها في الليل قد ملأت السماء، في حقيقتها أنها لها هذه الثلاثة علل بالنسبة لنا، أما بالنسبة لعلم الله عز وجل وإرادته فهذا لا نحيط به، لكن بالنسبة لنا لها هذه الثلاثة علل، وهي أنها زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات وبالنجم نهتدي بها. يعني بمعنى أن هذه النجوم يعرف الناس فيها الأوقات، والجهات، وهذا معلوم عند الذين ينظرون في النجوم ويعرفون مسارها ومواطن وأوقات خروجها وجهاتها، فيعرفون منها الاتجاهات إلى القبلة. إذا خرج النجم الفلاني فهذا معنى ذلك أن هذا النجم لا يكون دائما إلا في الشمال، فمعروف أن هذا الاتجاه الذي فيه هذا النجم في ذلك الاتجاه هذا هو الشمال، وإذا خرج النجم الفلاني في وقت الفلاني كذا فمعنى ذلك قد أقبلنا على آخر الليل، أو أن هذا النجم في هذه الأوقات يعرف المزارعون فيها أن هذه الأوقات يصلح فيها الزراعة إذا خرجت هذه النجوم. وليست أن النجوم سبب، وإنما على أن النجوم في هذه الأحوال ظروف للأفعال وليست أسبابا في الأفعال. لأن النجوم تظهر في هذه الأوقات فلا تكون فلا يقع مثلا الأمطار، فلنفرض أن الأمطار تقع في مثلا فصل الربيع في مثلا برج الحمل أو برج الثور أو ما إلى ذلك، فهذا معنى ذلك أن هذا البرج أو هذا الزمان تقع فيه هذه الأمطار كوقت، وليس أنه سبب، أنه سبب كما تقول الناس إذا أصبحوا ذهبوا إلى أعمالهم، فالصباح ظرف لذهاب الناس إلى أعمالهم، وليس الصباح هو الذي سبب في أعمال الناس، وإنما الناس يفعلون هذه الأشياء في هذا الوقت، كما تقول الظهر ظرف لوقوع صلاة الظهر وليس هو السبب لصلاة الظهر، لأن السبب في صلاة الظهر هو أمر الله تبارك وتعالى، ولكن الظهر وقت وظرف لهذا الأمر الذي تعبدنا الله تبارك وتعالى به. كذلك هذه النجوم كونها علامات نعرف بها الأوقات أو نعرف بها الجهات أو نعرف بها الفصول، وجرت العادة أنه إذا خرج النجم الفلاني فإنه يبدأ الجو يتغير إلى البرودة أو يتغير إلى الحرارة أو يقع فصل الخريف أو يقع ما يسمى فصل الشتاء أو نحو ذلك، فهذا لأنها ظروف لهذا وليس أنها سبب لهذا. يقول لذا يقول أهل العلم إن النجوم، العلم المستفاد من النجوم علمان، علماني يعني الناس الذين يتكلمون في النجوم يتكلمون فيه من علمين أو بعلمين من العلوم المتعلقة بالنجوم. علم التأثير يعني أن النجوم تؤثر في وجود الأشياء، أن النجوم تؤثر في وجود الأشياء، وهذا علم كفري. لماذا؟ لأنه يربط الفعل بالنجم، يربط الفعل بالنجم بأنه إذا ظهر هذا النجم فإنه سيكون كذا وكذا، وعلى أساس أن النجم مؤثر في الوجود. وهذا ينقسم عند أهل العلم إلى قسمين، هذا العلم يعني علم التأثير الذي يسميه أهل العلم علم التأثير، إما أن يعتقد أن النجوم هي التي أوجدت هذا الشيء، فمثلا النجوم هي التي أوجدت الغيوم وأطلقت الرياح لتسير الغيوم ولتنزل الأمطار، فمن اعتقد ذلك فهذا كفر بالله. لماذا؟ لأنه أسند إلى النجوم إيجاد هذه الأشياء، والنجوم لا تفعل ذلك كما سيأتي بيانه من حال النجوم، فالنجوم لا تفعل ذلك، وإنما قد الفاعل في ذلك هو الله عز وجل وحده، فهو الذي يرسل الرياح وهو الذي ينزل الغيث وهو الذي ينبت النبات وهو الذي يقدر سبحانه وتعالى وقوع الشتاء ووقوع الصيف وما إلى ذلك. ونحن نرى مثلا في هذه الأزمان يقولون تغير المناخ، فتغير المناخ هذا بفعل الله عز وجل ليس بفعل النجوم، النجوم كما هي لم تتغير، ولكن اشتدت البرودة على الناس أو اشتدت الحرارة على الناس أو كثرت الأمطار في مكان وقلت الأمطار في مكان، هذا كله فعل الله عز وجل. فمن أسند ذلك إلى النجوم فهذا شرك أكبر، فهذا شرك أكبر، لأنه أسند إلى النجوم ما ليس لها، وأسند ما هو من فعل الله فعل الربوبية إلى هذه النجوم، وذلك شرك وكفر. النوع الثاني من علم التأثير يقول أهل العلم هو أن تجعل النجوم سببا، أن تجعل النجوم سببا في إيجاد الغيوم أو إطلاق الرياح أو فعل أمر من الحوادث الأرضية، فإذا جعلها سببا والله عز وجل لم يجعلها سببا، فهذا أهل العلم يقولون هذا شرك أصغر أو كفر أصغر. لماذا؟ لأنه أسند هذا الأمر وهو أن السبب إلى ما ليس له علاقة في السبب، لأن السبب عند الله عز وجل، فالله تبارك وتعالى أنزل المطر مثلا قبل كذا يوم في المدينة، وأنزل المطر مثلا في مكة، وأنزل المطر في الرياض، وحرم المنطقة الفلانية وأعطى المنطقة الفلانية أنعم عليها، فالفاعل لذلك الله عز وجل، فكونه يظهر النجم فالنجم ليس سببا في ذلك، النجم ليس سببا في ذلك. وكل أمر يسند سببه إلى ما لم يجعله الله عز وجل سببا فهو من الشرك الأصغر. فمثلا مما نسنده سببا مثلا الحرارة، نسند سبب الحرارة مثلا في الأرض إلى تعامد الشمس على الأرض، فنقول هي سبب، نعم هي سبب شرعي، الله تبارك وتعالى جعلها سببا فعلا، ولكن حين نسند إلى النجوم، النجوم ليست سبب، النجوم ليست سبب، لهذا يقول أهل العلم هذا من الشرك الأصغر، هذا من الشرك الأصغر. أما العلم الثاني فهذا علم التأثير، فيقسمه أهل العلم إلى قسمين، علم تأثير في الإيجاد وهذا كفر وشرك، وتأثير بالسبب كونها سبب وهذا أيضا شرك أصغر يقول أهل العلم، فهو كبيرة من الكبائر لأن الشرك الأصغر من الكبائر. والنوع الثاني من العلوم علم أنها علم التأثير وعلم التسيير، يعني علم التسيير يعني أن الله تبارك وتعالى سيرها وجعلها علامة لوقوع هذه الأحداث، لوجود هذه الأمور، ليس الأحداث الأرضية وإنما علامة على مثلا وجود الحرارة، على علامة على تغير الأجواء، علامة على أن المطر في هذه الأيام يمكن ينزل، ولكن كل ذلك بأمر الله تبارك وتعالى، ليس لهذه الجهة سبب في ذلك. فهذا علم التسيير الذي يقوله أهل العلم، وهو معرفة الأوقات والاتجاهات وما إلى ذلك، وهذا كله جائز، وهذا جائز، وأهل الأرض يستفيدون من ذلك بأنها علامات يسعون إلى أنهم في مثل هذا الوقت، مثلا الفلاحون يعرفون أن في مثل هذه الأوقات يصلح البذر فيبذرون، وفي مثل هذه الأوقات يجنى الثمر فيجنون، أو في مثل هذه الأوقات تأتي الأمطار فيستعدون لمجيئها، ولكن مجيئها بفعل الله عز وجل وليس بفعل هذه المخلوقات وهي النجوم. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقد دل الحديث على أن الإيمان بأن من الساعات ما تأتي بالسعد ومنها ما يأتي بالنحس، وسؤال المنجمين عن ساعة سعد ونحس، والاعتماد على ما يخبرون به من الشرك، فإن لها صلة بالنجوم، والإيمان بالنجوم وتأثيرها من خصائص عبادته. نعم. هذا أيضا تأكيد على هذه المعاني من الشيخ رحمه الله تعالى، فهو يقول إن سؤال المنجمين عن ساعة النحس أو ساعة السعد، وهذه أمور يفعلها الناس، يفعلها الناس، فإنهم يذهبون إلى أو يسألون المنجمين أو يسألون أصحاب البروج، يقول أنا برجي الفلاني الحمل أو الثور أو الجوزة أو نحو ذلك، ويقول إن فيسأله عن حاله، ما هو حاله في هذا الزمن باعتبار أنه من مواليد هذا البرج. هذا كله في الواقع من الشرك، أن يعتقد أن هذه الأبراج أو هذه النجوم، طبعا الأبراج حين يقول الأبراج هي مسميات لأشكال للنجوم تظهر في هذا الوقت، أشكال للنجوم، فبعضهم يعني يعطيها شكل الحمل، وبعضهم يعطيها شكل الثور، وبعضهم يعطيها شكل الأسد، وبعضهم يعطيها كذا، وينسب إليها ما يقع فيه الأحداث الأرضية التي تقع من سعد ونحس تتعلق بحياة الإنسان تنسب إليها، وهذا في الواقع من الشرك. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى لم يجعل لهذه الأشياء وسيلة إلى هذه الأمور، فالأمور كلها مربوطة بالله تبارك وتعالى. وقوله هنا رحمه الله الذي قرأه القارئ: وتأثيرها من خصائص عبادته، يقصد من خصائص عبادة النجوم، يقصد من خصائص عبادة النجوم، هكذا في هذه النسخة التي يعني قرأها القارئ حفظه الله، ولكن النسخ الأخرى تقول: والإيمان بالنجوم وتأثيرها من خصائص عباد الكواكب، يعني أن الذين يعبدون الكواكب هم الذين يتكلمون على خصائص النجوم، هم الذين يتكلمون على خصائص النجوم. والواقع أن النجوم كما ذكرنا ليس لها أي دخل في ما يقع في الأرض، ليس لها أي علاقة فيما يقع في الأرض، بدليل أن النجم يظهر ويعتقد الناس أنه في هذا الوقت إذا ظهر النجم سينزل المطر، والمطر لا ينزل، أو أنه إذا ظهر هذا الوقت فإن المطر الشديد سيتوقف، والمطر الشديد لا يتوقف، لماذا؟ لأن ذلك كله بيد الله عز وجل، هو الذي يدبره ويصرفه. يقول الخطابي رحمه الله: علم النجوم المنهي عنه هو ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي ستقع في مستقبل الزمان، أوقات هبوب الرياح ومجيء المطر وتغير الأسعار وما في معناها من الأمور التي يزعمون أنها تدرك معرفتها بسير الكواكب في مجاريها واجتماعها وافتراقها، يدعون أن لها تأثيرا في السفليات، وهذا منهم تحكم على الغيب وتعاطي لعلم قد استأثر به الله ولا يعلم الغيب سواه. لهذا ورد عن قتادة رحمه الله تعالى أنه قال أن النجوم وجدت لثلاث: رجوما للشياطين، وزينة للسماء، وعلامات يهتدى بها، فمن أراد أو سعى أو اعتقد فيها غير ذلك فقد أخطأ حظه من العلم، أو نحو ذلك من كلامه رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: الاعتماد على العرافة والكهانة والمخبرين بالمغيبات كفر. أخرج رزين عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس بابا من علم النجوم بغير ما ذكر الله فقد اقتبس شعبة من السحر. المنجم كاهن، والكاهن ساحر، والساحر كافر. نعم، هذا النص الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى هو قوله: من اقتبس شعب بابا من علم النجوم، أو اقتبس كما في رواية أبي داود: من اقتبس شعبة من علم من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. هكذا الرواية عند أبي داود وغيره رحمه الله تعالى ينصون عليها بهذه النص، وهو نص صحيح صححه أهل العلم. ولكن قوله بعد ذلك: المنجم كاهن، والكاهن ساحر، والساحر كافر، هذه زيادة ليست موجودة في هذا الحديث، وإنما كما ذكر الشيخ هنا أخرجها رزين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. والمقصود برزين هو رزين بن معاوية العبدري الأندلسي السرقسطي رحمه الله، وهو صاحب كتاب تجريد الصحاح الستة، وزاد في هذا الكتاب أشياء، ومن ضمن هذه الزيادات مثل هذا اللفظ، وهو قوله: المنجم كاهن، والكاهن ساحر، والساحر كافر. وهذه الزيادة يقول عنها الألباني رحمه الله تعالى: لم أقف عليها. والذهبي رحمه الله تعالى ذكر كتاب رزين هذا فقال إنه أضاف أشياء ليته لم يضفها، أدخل في كتابه أشياء ليته لم يدخلها. وهذا من عناية أهل العلم بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم يفحصونها فحصا جيدا، فما كان منسوبا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم نسبة صحيحة من خلال الإسناد والرواة فإنهم ينسبونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما لم يكن منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نسبة صحيحة فإنهم يردونها. ومن ذلك هذه الزيادة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وهي من رواية رزين. أما الحديث فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من السحر، من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. يعني الحديث زاد ما زاد، يعني كلما زاد في الاقتباس من النجوم فقد اقتبس فزاد في السحر، وذلك كله. والسحر لا يخفى كما سيأتي بيانه، هو من الكفر، وهو من أعظم الذنوب بعد الشرك. نعم. قال رحمه الله: ومعلوم أن الله تبارك وتعالى قد ذكر النجوم والكواكب في كتابه، فإنها آية من آيات الله، وتنطق بقدرته وحكمته، وقد زين الله بها السماوات الدنيا وهي رجوم للشياطين. نعم، هذه الخلاصة التي ذكرها الشيخ هنا رحمه الله تعالى تتعلق بالنجوم، وقد بيناها، والآيات التي نص الله تبارك وتعالى فيها على النجوم. فمن هنا نتبين حقيقة ما يتعلق بالنجوم، وأنها كما قال الله تبارك وتعالى: إذا خرجت إلى الصحراء في الليل المظلم ونظرت إلى السماء ستجد أنها مزينة بهذه النجوم، وإذا نظرت في بعض الأحيان ستجد أن شهبا تنطلق منها. فهذه يضرب الله تبارك وتعالى بها، أو يرسلها الله عز وجل على الشياطين التي تسترق السمع من السماء، وكذلك علامات يعرفها المسافرون والناس الذين يمشون في البراري والصحار والصحاري والذين يمشون في البحار، يعرفون الجهات من خلال النظر في النجوم. وإن كان الآن الناس استغنوا عن كثير من هذا العلم بسبب الأجهزة الجديدة، ولكن هذا في تلك الأوقات شيء مهم جدا، لا يستطيع أحد أن يسافر ما لم يعرف الجهات من خلال النجوم. والواقع أن من نظر في النجوم، يعني ما هو النجم؟ النجم يقولون هو فلك أو جرم سماوي فلكي ضخم جدا، ويتكون من الهيدروجين والهيليوم، يعني كأنه جزء فقط مضيء، يعني يتكون من هذه الأشياء المضيئة والحارة جدا، بل يقولون إنه يعني فيه قوة نووية خطيرة قوية جدا هذه النجوم. وهذه النجوم في حقيقتها تبعد عنا بعدا شاسعا، يعني هذا أبينه لرد من يزعم أن لها علاقة بالأرض. فأقرب نجم يقولون إن من النجوم، يعدون الشمس من النجوم باعتبارها جزءا ناريا حراريا، ليس كتلة كما نعرف مثلا من القمر، أو كما ظهرت صور مثلا الكواكب التي يصورونها أرض صلبة ونحو ذلك. هذا الشمس كتلة مشتعلة، يقولون هي نجم. والنجم الشمس هذا يبعد عنها، يقولون 150 مليون كيلو متر تبعد عنا الشمس. هذا بالنسبة للشمس، ونحن الكواكب هذه التي هي في المجموعة الشمسية هذه يعني تبع لهذه الشمس. أما النجوم الأخرى فيقولون إن كل نجم له كواكبه، إن كل نجم له كواكبه. وأقرب نجم إلينا مما نراه من النجوم يقولون يبعد عن الأرض أكثر من 40 تريليون كيلو متر. طبعا هذه أشياء هم قاسوها وضبطوا هذه الأشياء، ونحن في ديننا لا يمنع من ذلك، لا يمنع ديننا من ذلك، لأن هذه أمور تتعلق بكون إذا ضبطه الإنسان وتوصل إلى العلم فيه فإنه يقبل منه علمه، ما لم يتعارض مع علم في ديننا صريح صحيح، ما لم يتعارض في ديننا مع علم صريح صحيح. فأقرب نجم يقولون 40 تريليون كيلو متر أقرب نجم إلينا، هذا أقرب نجم. أما أبعد نجم فلا يكاد يقاس، ويقولون إن الإنسان يستطيع أن يعد في السماء 6000 نجم، يستطيع أن يعد 6000 نجم في السماء. فهذه النجوم في الحقيقة من ناحية بعدها ووضعها الذي ذكروه، كل من تأمل في ذلك يدرك أنه لا يمكن أن يكون لها علاقة بنا. إذا كان يبعد عنا بهذا البعد الشاهق الذي لا نستطيع في الحقيقة أن نتخيله، لأن هذه المسافات لا نستطيع أن نتخيلها. الشمس بعدها عنا 150 مليون كيلومتر مربع، كيلومتر، فكيف يمكن أن نقيس 40 تريليون كيلومتر؟ هذا لا يمكن أن يقاس، لا يمكن بالنسبة لنا أن نحيط بقياسه. فإذا هذه النجوم هي في غفلة عنا، وحالها بعيد منا، ولا يمكن لأحد من الناس أن يسند إليها شيئا مما يقع في الأرض، إلا إنسان مجنون أو متقول. لماذا؟ لأن هذا البعد لا يجعل لها إمكانية أن يكون لها أي أثر في الأرض، وهي لأنها مضيئة نحن نراها، وهي لأنها مضيئة، وهي مع أنها في غاية البعد فهي نراها لبعدها. وهذا إن دل على شيء، إن صح يعني كلامهم في هذا، فهذا يدل على عظمة الخالق، على عظمة الخالق الذي خلق هذه النجوم وجعلها الله تبارك وتعالى معبودة، جعلها الله تبارك وتعالى مربوبة، وجعلها الله عز وجل تعبده وتسجد له، كما قال تبارك وتعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. فكل هذه المخلوقات العجيبة والبعيدة والغريبة هي تسجد، بل ينص أهل الفلك على أن هذه النجوم وهذا الكون الذي نراه، الذي أمكننا أن نراه، ويقولون إن وراء ذلك أشياء لا نستطيع أن نراها، يقولون هم في اتساع، هي في اتساع دائم وتتوسع، وهذا كله إن دل على شيء فإنما يدل على عظمة خالقها، يدل على عظمة خالقها سبحانه وتعالى، ونستفيد من ذلك ما نعظم الله تبارك وتعالى به، وما نكون به أكثر معرفة بعظمة مخلوقات الله عز وجل، لنستدل من ذلك على عظمة الخالق. والله تبارك وتعالى قد أرشدنا إلى ذلك، يعني يدلل لنا بعظمته على عظمة مخلوقاته، كما قال الله تبارك وتعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فهذه الأشياء إذا نظرت إليها وتمعنت في حقيقتها فإنك تسبح الله خالقها، فإنك تسبح الله خالقها. ولما يعني قدر الله عز وجل أن يعرفنا بجزء من عظمته قال في آية الكرسي: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سبحان الله، إذا تأملت مثل هذه الآية، كرسي الله تبارك وتعالى، هذا الذي سماه الكرسي له جل وعلا، ويقول ابن عباس: الكرسي كالمرقاة بين يدي العرش، وهذا الكرسي أوسع من السماوات والأرض. ونحن نقول هنا إن الفلكيين، وهم غير مسلمين، الذين تكلموا بهذا الكلام ليسوا من المسلمين، يقولون إن أقرب نجم إلينا 40 تريليون كيلومتر. إذن هذا الكرسي الذي وسع السماوات والأرض يعني أكبر من السماوات والأرض، معنى ذلك كيف خالق عظمة هذا الخالق الذي خلق هذا المخلوق وهو الكرسي. والكرسي كما ورد في الأثر في العرش كحلقة ألقيت في فلاه، يعني كما تأخذ قطعة من النقود هكذا وتلقيها في الصحراء، هذه نسبة الكرسي إلى العرش، والعرش في كف الرحمن كالخردلة في كف أحدكم. والله تبارك وتعالى يقول جل وعلا: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، ويقول: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. هذه دلائل على عظمة الخالق تبارك وتعالى، وأنه من العظمة والجلال والكمال والكبرياء جل وعلا ما لا يمكن لعقل بشر أن يحيط به، ولكن أعطانا الله تبارك وتعالى تقريبا لذلك. ومن هذا ما يتعلق بهذه النجوم التي كفر بعض الناس بخالقها، ونظروا إلى المخلوق وأعطوه عمل الخالق، وقالوا: مطرنا بنوء كذا وكذا. فهذا كفر بالخالق أو كفر بالموجد والمدبر والمتصرف وهو الله عز وجل، وإيمان بالكوكب الذي لا علاقة له. ونحن نعلم أن هناك من البشر من يسندون الحوادث وإيجادها إلى الكواكب، كما كان المشركون، فإن في المشركين من كانوا يعبدون الكواكب ويجعلون لها أصناما في الأرض، ويجعلون لها أصناما في الأرض، ويسمونها بأسمائهم بأسماء الكواكب ويعبدونها من دون الله. فهذه الأقوال من آثار هذه المخلفات التي جاء بها الوثنيون وحاربها الإسلام، وبين الإسلام ما في هذه الكلمات من التوحيد وما فيها من الشرك. فإذا مطرنا نقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: مطرنا بفضل الله ورحمته، مطرنا بفضل الله ورحمته. أما الكوكب فلا يجوز أن تنسب إليه شيء، وإنما يجوز كما يقول بعض أهل العلم أن تجعله ظرفا للحدث، يعني وقت لوقوع هذا الحدث وليس سبب، يعني لا تقول مطرنا بنوء كذا وكذا، وإنما تقول مطرنا في نوء كذا، يعني مطرنا في الوقت الفلاني أو في وقت ظهور النجم الفلاني، لكن لا تجعل الباء السببية مطرنا بنوء كذا يعني بسبب كذا، فذلك من الشرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المصنف رحمه الله: ولم يذكر أن لها دخلا في ملكوت السماوات والأرض أو صلة بسعادة البشر وشقائهم. نعم، الأصل في أعمال البشر عموما أن تعلقها أو أن جزاءها متعلق بأعمالهم، البشر جزاء أعمالهم جزاؤهم متعلق بأعمالهم، ليس علاقته أنه ولد في الوقت الفلاني أو نجح في الوقت الفلاني أو ربحت تجارته في الوقت الفلاني، هذا لا علاقة له. إنما العلاقة في الحقيقة بالجزاء، جزاء الأعمال بعمل الإنسان، إن صالح فصالح وإن سيء فسيء، كما قال الله تبارك وتعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وكما قال تبارك وتعالى: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة لا يرزقون فيها بغير حساب، يرزقون فيها بغير حساب. فالإنسان كما قال الله تبارك وتعالى: من عمل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالحقيقة أن العلاقة بين الأعمال والجزاء هو ما يأتي به الإنسان من عمل وارتباطه بأنه عمل صالح أو عمل سيء. والله تبارك وتعالى إن شاء عجل العقوبة، وإن شاء سبحانه وتعالى أخر العقوبة، إما أن يعجل العقوبة وإما أن يؤخرها، فالأمر بيده سبحانه وتعالى، فهو الذي له مقاليد كل شيء. أما النجوم فلا علاقة لها بما يصيب الإنسان، لا من سعد ولا نحس ولا نجاح ولا فشل. نعم. قال رحمه الله: فمن عدل عما ذكره الله، فمن عدل عما ذكره الله من فوائدها إلى ما لم تخلق له هذه النجوم، ويستدل بها على الغيب، وتودد إلى الجن كما يفعل السحرة بالإيمان بهم وندائهم وتقديم النذور والقرابين إليهم، هذا كله من الكفر. نعم، هذا في بيان حكم هذه الأفعال، حكم هذه الأفعال. فمن عدل عما ذكره الله من فوائدها التي قلنا أنها زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، من عدل عن ذلك وقال إنها تتصرف في حياة أو لها أثر في حياة الناس وما يقع في الأرض، فهذا في الواقع كما يقول الشيخ هنا: كما يفعل السحرة بالإيمان بهم وندائهم، يعني يصير يعتمد على الشياطين وكلام الشياطين وكلام الجن في هذا. وهذا سيكون حاله مثل حال السحرة الذين يقدمون النذور والقرابين، وهذا للشياطين، وهذا كله كفر. وهنا نستغل الوقت في بالنسبة لبيان السحر، لأن الشيخ رحمه الله تعالى لم يفرد للسحر مكانا في كتابه ولم يذكر السحر في حقيقته. هو في اللغة يقولون: كل ما لطف وخفي سببه، كلما لطف وخفي سببه هذا هو السحر. والسحر حقيقته هو أنه علاقة بين الشيطان والساحر، علاقة بين الشيطان والساحر. فبناء على هذه العلاقة التي تكون بين الشيطان والساحر، يعقد الساحر عقد ويرقي برقى يستجيب لها الشيطان فيؤذي المسحور فيمرضه أو يقتله أو يتسبب بالتفريق بينه وبين زوجه أو يعلقه بأحد من الناس بعيد عنه أو يربطه عن زوجه فلا يستطيع أن يأتي بها، إلى غير ذلك من الآثار التي يعرفها كثير من الناس من آثار السحرة، من آثار أفعال السحر والسحرة. وهذا السحر كما ذكرت هو علاقة أو عقد بين الشيطان والساحر، في هذا العقد يكفر الساحر، يكفر الساحر، ولا يقبل الشيطان أن يستجيب للساحر حتى يكفر، لا يقبل الشيطان من الساحر أن يساعده في السحر حتى يكفر، كما قال الله تبارك وتعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. لهذا يكثر أن يقول بعض الناس أو يذكر بعض الناس أنك تجد بعض الأحيان بعض الناس يلقي المصحف في المزبلة أو يلقيه في القاذورات أو نسأل الله العافية يبول عليه أو نحو ذلك، لأن هذا عربون موافقة الشيطان لخدمته، لأن هذا عربون موافقة الشيطان لخدمته. فإذا هي حقيقتها، وهذا جل من يتكلم في هذا الباب يؤكد أن هذه علاقة بين الساحر والشيطان. بناء على هذه العلاقة الشيطان يخدم الساحر فيما يرقي وفيما يعقد، ولهم طرق وأساليب في ذلك تتسبب في مرض الإنسان وفي التخيل الذي ذكره الله عز وجل عن سحرة فرعون، والتفريق بين المرء وزوجه كما قال الله تبارك وتعالى في آية سورة البقرة: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، يفرقون به بين المرء وزوجه، يجعلون الرجل يبغض المرأة ولا يطيقها، أو المرأة تبغض زوجها ولا تطيقه، بدون أن يكون هناك سبب ظاهر لهذا، بدون أن يكون، أو يربط كما يقول العلم، يربطون الرجل عن المرأة فلا يستطيع أن يأتيها، أو أن المرأة لا تقبله بحال من الأحوال، أو يعقدون المحبة بين شخصين متباعدين. كل ذلك من أفعال السحرة، وحقيقته هو فعل الشيطان. الشيطان هو الذي يفعل هذه الأشياء بالإنسان، أما الساحر فلا يستطيع أن يفعل ذلك بنفسه. لماذا؟ لأن قدرة الساحر من قدرة البشر، من قدرة البشر، وقدرة البشر لا تصل أن يؤثر في إنسان عن بعد إلا في العين، والعين بعض أهل العلم يقول إنها فعل الشيطان. على كل حال، هذا ما يتعلق بالسحر من ناحية حقيقته. وأهل العلم يقسمون السحر إلى قسمين: قسم تخيلي أو تخيلي، وهو أن يجعل الساحر الإنسان يتخيل غير الحقيقة التي يراها، أن الشيطان، أن الساحر يجعل الإنسان يتخيل غير الحقيقة التي يراها، ومعنى ذلك أنه يعبث بمدارك هذا الإنسان الذي أمامه، فيجعله يتخيل أن الذي أمامه جمل وهو فأر، ويتخيل أن كما ذكر الله تبارك وتعالى عن سحرة فرعون قال: يخيل إليه، يعني إلى موسى، وهو موسى عليه الصلاة والسلام قد أثروا به، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، يعني حبالهم وعصيهم لما ألقوها صارت ملأت الوادي أنها حيات، وحقيقتها باقية كما هي، هي حبال وعصي لم تتغير، إنما هي في نظر المسحور، في نظر الإنسان المسحور رآها بهذه الكيفية. لهذا الله تبارك وتعالى قال لموسى: فألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فتحولت عصا موسى عليه الصلاة والسلام بقدرة الله إلى حية ضخمة جدا التقمت كل حبال وعصي السحرة، فلما رآها السحرة وقعوا ساجدين. لماذا؟ لأنهم أدركوا أن هذا الفعل ليس من فعل السحر، لأن السحر في حقيقته لا يغير الحقائق، السحر في حقيقته لا يغير الحقائق، يعني لا يمكن أن يغير الحبل إلى حية، ولا يمكن أن يغير العصا إلى حية بحال من الأحوال، فلا تتغير، إنما يتخيل الإنسان أو يستطيع أن يتصرف في مخيلة الإنسان بحيث يرى هذا. هذا نوع، وهذا فيما يبدو لي والله أعلم أنه هو السحر الذي سحره النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم سحر فصار يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله عليه الصلاة والسلام، ولم يفعل، والذي سحره لبيد بن أعصم ساحر يهودي، هو الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم عافاه الله وشافاه لما جاء الملك فجلس عند رأسه، أحدهما عند رأسه والآخر عند قدميه كما في البخاري، فقال: ما شأن الرجل؟ قال: مطبوب، يعني مسحور. فقال: ومن سحره؟ قال: لبيد بن أعصم. قال: وفي أي شيء؟ قال: في مشاطة، في مشط ومشاقة، في جف طلع ذكر، في بئر ذروان، يعني أن الساحر أخذ شيئا من آثار النبي صلى الله عليه وسلم فوضعها في هذا الجف، يعني بالجف يقصدون به الغطاء الذي يخرج فيه اللقاح، لقاح النخل، ويسمى جف، ويسمى عندنا هذا يسمى عندنا لقاح للنخل، فهو يخرج في هذا الغطاء، وإذا شقه يبقى مفتوح هكذا كأنه يعني مغلق هكذا فينفتح، فجعل هذه المشاطة فيه وجعله في بئر، فاستخرجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم دفن البئر فعافاه الله تبارك وتعالى. فيظهر لي أن هذا السحر الذي وقع على النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الجنس، وهو التخيلي، يعني التخيل، فعافاه الله تبارك وتعالى. قد يقول قائل: كيف يسحر النبي صلى الله عليه وسلم؟ السحر في حقيقته هو أمر من جنس ما يصاب به الناس، من جنس ما يصاب به الناس، وموسى عليه الصلاة والسلام سحر كما قال الله تبارك وتعالى: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. ويقول الطبري رحمه الله: إن موسى وفرعون والرجال الذين كانوا حاضرين في ذلك المكان كلهم كانوا يرون أن هذه الحبال والعصي حيات، كلهم كانوا يرون ذلك. فإذا التخيل هذا والسحر هو مرض من الأمراض، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر مثل غيره من البشر يمرض عليه الصلاة والسلام، وليس معصوما من الأمراض عليه الصلاة والسلام. هذا النوع الأول. والنوع الثاني يقول أهل العلم إنه سحر مؤثر في البدن، بأنه يوقع فيه المرض، وقد يوصله هذا المرض إلى الموت، وقد يوصله هذا المرض إلى الموت. وكثيرا ما يسمع الإنسان أن فلانا مسحور فيكون فيه مرض يستمر فيه إلى أن يقتله، ولكن هذا كله بإذن الله عز وجل الكوني القدري، كما قال الله عز وجل: ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يعني بإذن الله الكوني القدري. ما حكم السحر؟ السحر باتفاق أهل العلم كفر، باتفاق أهل العلم كفر، وهو كبيرة، وهو من أعظم الكبائر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فهذا يدل على كفر صاحبي السحر. والآية في سورة البقرة: قال: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقال الله تبارك وتعالى: يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وهذا في الواقع كله وصف لحال من يكفر، نسأل الله العافية. وأما القتل فإن أهل العلم، كثير من أهل العلم يرى قتل الساحر، يرى قتل الساحر، وبعض العلم يرى عدم قتله إلا إذا وصف ما يوجب قتله فيقتل بناء على ذلك. هل للساحر توبة؟ نعم، لا شك أن للساحر توبة، أن للساحر توبة إذا تاب، لأن الله تبارك وتعالى قد قال قولا عاما: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله هو الغفور الرحيم. فالله تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعا، والله تبارك وتعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني لا يغفره يوم القيامة، ولكن في الدنيا يغفر للمشركين من أشرك ثم تاب فإن الله يتوب عليه. كذلك السحر من تاب منه فإن الله يتوب عليه، كما هو الحال بالنسبة لسحرة فرعون، فإنهم كانوا في الصباح كافرين، وما أمسى عليهم إلا وهم من أهل الإيمان ومن أهل الطاعة وعبادة الرحمن، فصاروا عبيدا صالحين مع أنهم كانوا في الصباح فجرة سحرة. فالساحر في الحقيقة له توبة. وما هو حد الساحر؟ أهل العلم ينصون على أن حد الساحر القتل، حد الساحر القتل، ويستدلون لذلك بأحاديث، منها حديث وإن كان ضعفه بعض أهل العلم: حد الساحر ضربة بالسيف، حد الساحر ضربة بالسيف، ولكن فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم يدل على ذلك، فإن عمر رضي الله تعالى عنه قد أمر بقتل كل ساحر وساحرة. يقول بجالة بن عبده: إن جاءنا كتاب عمر رضي الله تعالى عنه في آخر حياته أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. وثبت عن حفصة رضي الله تعالى عنها أنها قتلت جارية لها كانت قد سحرتها. فهذا السحر نسأل الله العافية هو من أبغض الأعمال، ولا يوجد علم يحرمه أهل العلم إلا السحر. السحر هو من العلوم الوحيدة التي ينص أهل العلم على حرمته. لماذا؟ لأنه كله شر لا خير فيه. والآية تقول: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، نسأل الله العافية. ما حكم إتيان السحرة؟ لا يجوز إتيان السحرة مهما كان، لا يجوز إتيان السحرة، لأنهم أولا كذبة ويستخدمون الشياطين، والشيطان عدو للإنسان مبين، والشيطان عدو للإنسان مبين، لهذا لا يجوز إتيانهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من سحر أو سحر له أو تكهن أو تكهن له، فلا يجوز الذهاب إلى السحرة. قد يقول قائل: إذن كيف العلاج؟ نقول: العلاج هو في كلام الله عز وجل، في كلام الله عز وجل، فيه الشفاء، فيه الشفاء بإذن الله إذا أراد الله ذلك، فليس الشفاء إلا في كلام الله عز وجل، كما قال تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فالله عز وجل، وهذا أمر مجرد، أن الله تبارك وتعالى يشفي بالقرآن الأمراض العديدة، ومنها السحر، ومنها السحر، لأن كلام الله تبارك وتعالى عظيم جليل وفيه الشفاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكفينا وإياكم شر الأشرار وكيد الفجار. نعم. قال المصنف رحمه الله: أخرج مسلم عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم يقبل له صلاة 40 يوما. وقد عرفنا من هذا الحديث أن من أتى العراف الذي يدعي الإخبار بالغيب لم تقبل عبادته 40 يوما، لأنه قد أشرك، والشرك يطمس نور العبادات كلها، ويدخل في هذا الحكم المنجمون والرمالون. نعم. هذا الحديث الذي ذكره وهو حديث حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم يقبل له صلاة 40 يوما، هذا حديث أخرجه مسلم رحمه الله. ويقول أهل العلم إنه لا تقبل له صلاة 40 يوما، هذا في السؤال فقط إذا سأله عن ذلك، وإلا في الحديث الآخر عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، لأنه صدق الكاهن والكذاب، وصدق هذا الإنسان في ادعائه لعلم الغيب، لأن أصل العراف هو أنه مثل الكاهن ومثل المنجم، يدعي علم الغيب، يدعي علم الغيب، ويقال العراف هو الذي يستدل على الأمور بمقدماتها. ولكن كثير من العلم يجعل العراف والكاهن سواء، بأن الكاهن يستعين بالشياطين على دعواه، والعراف كذلك يستعين بالشياطين على دعواه. والشيخ هنا رحمه الله تعالى يقول: وقد عرفنا من هذا الحديث أن من أتى العراف الذي يدعي الإخبار بالغيب، يعني لأن علم الغيب من خصائص الله تبارك وتعالى، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فالله تبارك وتعالى وحده الذي يعلم الغيب، ثم قال: لم تقبل عبادته 40 يوما، يعني أن ثواب عبادته يذهب عليه، ليس له ثواب في العبادة، وهذا لمجرد السؤال، فلا يجوز السؤال إلا في حالة، يقول أهل العلم، إذا كان الإنسان يريد أن يمتحنه، أو يريد أن يظهر حاله وكفره وضلاله ونحو ذلك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين سأل ابن صياد فقال له: إني قد خبأت لك خبأ، فما هو؟ قال: الدخ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم خبأ له سورة الدخان، فاستطاع أن يجيب عن جزء منها، ولكنه لم يستطيع أن يكملها. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من العرافة أو من الكهانة التي كان يتعاطاها هذا الرجل. ثم قال الشيخ رحمه الله: لأنه قد أشرك، يعني بسؤاله هذا واعتقاده أن هذا يعلم الغيب، هذا شرك بالله. لماذا؟ لأن علم الغيب من خصائص الله تبارك وتعالى، ليس لأحد أن يدعي ذلك. ثم قال: والشرك يطمس نور العبادات كلها، ويدخل في هذا الحكم المنجمون والرمالون. المنجمون سبق أن بينا حالهم، وهو الذي يدعي علم النجوم، وهو الذي يدعي علم النجوم، أو يدعي معرفة الأحوال بالنظر في النجوم، هذا هو المنجم. أما الرمال فهو الذي يضرب الرمل، وهو الذي يضرب بالرمل، وبعض العلم يقول هو الذي يخط بالأرض، وهذا أسلوب يستخدمه هؤلاء الكهان. والكهان هؤلاء يتخذون وسائل، وكلنا نعرف أناسا كثير، بعضهم يستخدم الفنجال، بعضهم ينظر في اليد الكف، يعني يقرأ الكف، كل هذه دعاوى في حقيقتها، وإما لأكل أموال الناس بالباطل أو لإظهار أنهم يعلمون الغيب. وإذا أظهر أو زعم أنه يعلم الغيب فهو في الواقع يكفر بذلك، لأن علم الغيب من خصائص الله عز وجل. أما الرمالون يعني الذين يضربون الخط في الأرض، فيقول أهل العلم هذه طريقة يستخدمها العرب فيما قبل، يعني أهل الكهانة يستخدمون هذه الطريقة بأن يخطوا خطوطا في الأرض ثم يبدأون بمسحها، فإذا ظهرت بحالة يقولون للسائل قد نجح قصدك، يعني إذا جاء يسألهم يخطون هذه الخطوط في الأرض ثم يفعلون معها فعلا معينا بناء عليه يقولون إنه قد نجح قصدك، وإذا خرجت الأخرى قالوا له إنه قد فشل قصدك، يعني لا تذهب إلى هذا. وهذا مثل الاستقسام بالأزلام ومثل التطير، ليس بعيدا عن ذلك. هذا هو يعني الخط بالأرض، أو من يسمى الرمال أو الرمالون. نعم. قال رحمه الله: ومن يدعي الاطلاع على الغيب والإخبار به عن طريق الاستخارة بالقطع والبت، يعني أنه يدخل في هذا الحكم من يدعي الاطلاع على علم الغيب، وهؤلاء كلهم الكهان والسحرة والرمالون والمنجمون والعرافون، كل هؤلاء يدعون علم الغيب، كل هؤلاء يدعون علم الغيب، وادعاء علم الغيب كفر، ادعاء علم الغيب كفر باتفاق أهل العلم، ينصون على أن من ادعى علم الغيب فهو كافر. وعلم الغيب يقسمه أهل العلم إلى قسمين: قسم علم غيب مطلق، يعني لا يمكن لأحد الاطلاع عليه إلا من أخبره الله تبارك وتعالى، ويذكرون في ذلك قول الله تبارك وتعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فهذا من علم الغيب المطلق الذي لا أحد يستطيع أن يطلع عليه، وهو علم المستقبل، وأقرب ما يمكن أن تعبر عنه علم المستقبل، لا أحد يعلم المستقبل بإطلاق إلا من أظهره الله تبارك وتعالى عليه، كما قال جل وعلا: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وعلم غيب نسبي، هذا العلم الغيب المطلق لا أحد يعلمه إلا الله عز وجل ومن أخبره الله، ومن ادعاه فهو كافر، من ادعاه فهو كافر. وعلم الغيب النسبي، علم الغيب النسبي هو أنه يغيب عني لأني لم أكن حاضر، وأما الذي حضر هذا المكان أو حضر هذا الشيء فهو بالنسبة ليس علما غيبيا مطلقا، إنما بالنسبة لي أنا علم غيبي لأني لم أحضر، ولكن الذي حضر يعلم، فهذا في الحقيقة بالنسبة لنا علم نسبي، علم غيب نسبي وليس مطلق. فإذا جاء هذا الذي حضر مثلا: أنا أعلم أن فلانا تحرك من بيته في المكان الفلاني ويحتاج هذه المدة ليصل، فأقول إن فلانا تحرك لأن عندي علم اتصل بي وأخبرني أنه تحرك، فأنا أخبر بذلك، فهذا بالنسبة للآخر الذي لا يعلم علم غيب، لكن بالنسبة للمخبر الذي اطلع علم غيب نسبي. كما هو الحال بالنسبة للشياطين، فإنها حين تسترق السمع من السماء وتبلغ الكهنة فهذا لأنها سمعت الملائكة تتكلم بالغيب الذي سيحدث، فيبلغون الكاهن بما سمعوا، فهذا علم غيب نسبي، وإلا الجن لا يعلمون الغيب، كما قال الله تبارك وتعالى: فلما قضينا عليه الموت، عن سليمان عليه الصلاة والسلام: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فدل على أنهم لا يعلمون الغيب في الحقيقة، مع أن سليمان عليه الصلاة والسلام قد مات وهم يرونه ويحسبونه حيا. فعلم الغيب المطلق إذا ادعاه أحد فهذا نسأل الله العافية كفر مخرج من الملة، وقد نص أهل العلم على ذلك. يقول السجزي رحمه الله تعالى: من ادعى من قال رحمه الله أن مدعي علم الغيب كافر باتفاق، هذا كذا يقول السجزي. ويقول الطحاوي رحمه الله: العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود، يعني غير موجود عندهم. فإنكار العلم الموجود كفر، يعني العلم المنزل في الكتب هذا لا يجوز إنكاره لأنه حق يجب الإيمان به. وادعاء علم المفقود كفر، يعني ادعاء علم الغيب كفر. ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ودعوى علم الغيب كفر مخرج عن الملة، لأن الله يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وهذا من أقوى أنواع الحصر، لأنه بالنفي والإثبات. فإذا ادعى أحد علم الغيب فقد كذب القرآن. هذا ما تيسر بيانه وذكره في هذا الدرس، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا وإياكم شر الأشرار وكيد الفجار، وأن يقينا شر السحرة والمشعوذين، وأن يرد كيدهم في نحورهم، وأن يسلط عليهم سيوف الحق حتى إما أن يهتدوا يرجعوا إلى الحق ويتوبوا، أو ينفذ فيهم حكم الله. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وغفر لنا ولكم ولوالديكم. هذا سائل يقول: ما حكم من يتصل ببرامج أو جرائد البروج الأبراج؟ هذا هو الذي ذكر الشيخ هنا رحمه الله تعالى، أنه من أو يعني أقوى من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، لأن هؤلاء المنجمين هم العرافون في الحقيقة، فلا يجوز لأحد أن يسألهم إلا في الحالة الوحيدة التي ذكرنا، وهي أن يريد أن يفضحهم ويبين كذبهم، فهذا شيء. أما إذا كان يسأل ويذهب يسأل ليعرف فهذا لا يجوز، فهو محرم وكبيرة من الكبائر. أما إذا صدقهم فالحديث الآخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أثابكم الله. تقول سائلة: تقدم لي خاطب وبرجه لا يوافق برجي فرفضته، فماذا علي؟ أقول كما قال قتادة رحمه الله: أضاعت حظها بلا يعني، نسأل الله العافية، علم ولا حق، وأثمت في ذلك، نسأل الله العافية. أثابكم الله. يقول السائل: علم التاروت معتمد على الطاقة وتوقعات بأشياء تقابلك، ما حكمه؟ إيش؟ علم التاروت التاروت نعم لعله علم من علم الفيزياء، والله أعلم. على كل حال، يعني دائما القاعدة الأساسية وسبقا ذكرنا أن كل ما لم يجعله الله تبارك وتعالى سببا فلا يكون سببا شرعيا، كل ما لم يجعله الله عز وجل سببا فلا يجوز ادعاؤه. فلو قلنا مثلا: هذا الخاتم يشفي من المرض، هذا ليس سبب. ولكن لو قلنا أن هذا العلاج المجرب هذا سبب في الشفاء، نعم. لماذا؟ لأنه مجرب. أما خاتم تجعله في يدك، وهذا سبق، جاء بعض الناس بأسورة وبعضهم بخواتم وبعض أنها تشفي. ومن هذا الأسلوب ما يدعون فيما يتعلق بالطاقة وما إلى ذلك. ونحن نعلم أن الكون، الله تبارك وتعالى قال: سخر لكم ما في السماوات والأرض، وقال: وهو الذي سخر لكم ما في الأرض جميعا. فالله تبارك وتعالى سخر لنا هذه الأشياء بكيفية نحن نعلمها وليست مجهولة لنا. فكونك تقول أني أستجلب الطاقة، ما هي الطاقة التي تستجلبها؟ كيف طاقة ذلك؟ على كل حال، يعني أي أحد يدعي علم الغيب فهو كافر. يعني الذي يقرأ الفنجال يأخذ الفنجال ويحركه بناء على مثلا حركة القهوة، يعني هل العاقل يقول إن حركة القهوة في الفنجال أو بقيتها يمكن أن يكون لها فيها علم لحياتك؟ لا أصبر الله يرضى عليك، لا تقل لي توقعات، توقعات يعني هذه خرص وتخمين، والأمر في هذه الأشياء هذا دين، لا يجوز أن نبنيه على تخرصات. نحن نقول هذه القهوة الذي حركتها فامتدت من هنا ونزلت منها هنا وكذا، ثم هذه لها دور في حياتي وأنها أفادتني علما يتعلق بمستقبلي. أيقول هذا عاقل؟ لا يقول هذا عاقل، وإنما يضحكون بالناس. وهؤلاء جل هؤلاء الناس عندهم ذكاء من أحوال الناس، يعني يرون إذا رأوا الشاب كذا يقولون أنت تحب فلانة من الناس أو تحب شخصة إنسانة ولم تتهيأ لك، يعني يعرفون الظروف العامة للناس فيعطون لكل واحد مما يعرفون، وهم في الحقيقة إذا محصت الكلام ستجد أنه يكذب. ولا يمكن بحال من الأحوال عاقل، يعني نحن كما يقولون في عصر العلم، نحن في عصر العلم، هذا العلم الذي بني في هذا في هذه الأزمان، هل بني على مثل هذه التخرصات أم بني على تجارب ومحاولات واجتهادات وما إلى ذلك، وسبب ومسبب يعني حقيقي، سبب ومسبب حقيقي، أما أنه الخرص هذا كله من باب العبث وأكل أموال الناس بالباطل. وإلا في الواقع أنك لو تسجل لهذا الإنسان أو هذه الإنسان ستجد أنها تقول لك هذا الكلام، ثم تقول لفلان، ثم لا تقول لعلان نفس الكلام، فبدون أن يكون. وإذا نظرت في حقيقتها من أين لها هذا العلم؟ فالفنجان لا يمكن، والكف لا يمكن، والنظر في النجوم لا يمكن، يمكن من خلال الكهانة، من خلال الجن يعلمونه فتكون كاهنة، والكاهن معروف حكمه في الشرع أنه كافر نسأل الله العافية، وما يدعيه هو بواسطة الشياطين، والشياطين كما قال الله عز وجل إن الشيطان الإنسان عدو مبين، لا يمكن أن يعطيك ولا يعطي الكاهن، لأن الكاهن من البشر والبشر كلهم أعداء، الشيطان عدو لهم لدود فيريد أن يهلكهم. فهذه الدعاوى كلها مهما أخذت من الأسماء ما لم تكن بناء على تجارب علمية حقيقية، هذا الواقع الموجود، انظر في كل العلم الموجود ستجده أنه مبني على تجارب تراكمية أنتجت فيما بعد، مثلا هذا الجوال وأنتجت هذا الجهاز وأنتجت هذا الميكروفون، تجارب علمية تراكمية أوجدت هذا الشيء. أما هذا الكلام فكله من باب الكذب وأكل أموال الناس بالباطل وتسريب الكفريات إليهم بمسميات جديدة. نحن ذكرنا الرمال، الرمال ماذا يفعل؟ يخط خطوطا في الأرض ثم يقول للناس بناء على هذه الخطوط وينظر في الأرض، سبحان الله أنا عاقل ولا مجنون، كيف أقبل هذا؟ أو يأتي الذي يستقسم بالأزلام ويضع العيدان افعل ولا تفعل فيحركها، ثم يأتي واحد يسحب فسحب عود افعل فيقول نعم اتجه إلى ما تريد، أو لا تفعل احذر أن تفعل، مثل التطير، الطير يذهب يمينا معنى ذلك أنك ناجح، يذهب شمالا معنى ذلك أنك غير ناجح، يذهب أمام لا هذا ليس ليلة، والطير ما يدريه عن هذا، الطير سارح ولا ما يدري عنه ولا يعلم به. فهذا كله أخي العزيز يعني لا تقبل شيئا إلا بناء على علم تجريبي أو علم منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أو في كلام الله عز وجل، كما يقول شيخ الإسلام العلم إما نقل مصدق معصوم أو دليل عليه معلوم، أو دليل يعني من ناحية التجربة معلومة، هذا العلم إما تأخذه عن نقل مصدق معصوم أو تأخذه عن علم مجرب معلوم من قبل الناس أن هذا بهذه الكيفية وهذه الكيفية. كما نقول في الدواء، هذه الأدوية التي يبيعونها في الصيدليات ما حالها؟ أولم يتم تجربتها مرارا وتكرارا مرارا وتكرارا حتى يقال إن هذا المرض يصلح له هذا العلاج، ويعطيك قطرة لعينك أو يعطيك مثلا قطرة لأنفك أو كذا بناء على تجارب كثيرة تحقق منها ذلك. فكل ما لم يكن كذلك فألقي به في المزبلة وعليه. أحسن الله إليكم، ما حكم الذي يذهب إلى الساحر لكي يسحر الآخر؟ نسأل الله العافية، هذا جمع بين سوءتين وخطرين نسأل الله العافية وجريمتين، الجريمة الأولى أنه ذهب إلى الساحر وذلك محرم، والجريمة الثانية أنه أضر بأخيه المسلم فيكون نسأل الله العافية يتحمل إثم ذلك.